القاهرة. عقد النبوة مضمون من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل والنبي كما هواه أبو بكر وكان له صفيا. أرى الصحب الكريم يهيم شوقا، أرى عمرا وعثمانا عليا. فطوبى للذي يهوى رسولي ومن جعل الغرام محمديا. أحب المصطفى حبا بروحي، وتظهر فرحتي في مقلتي. وما سيضر قلبي إن هواه، أجئت بحبه شيئا فريا. أبيت الليل والأفكار حيرا، ترى حبي يقربني نجيا. متى يرضى ويغمرني بعطف ويلبسني رداء سندسيا، وترشف عطره تلك الحنايا يظل أريجها مسكا زكيا. وأروي من كؤوس الوصل قلبي فري القرب ما أحلاه ريا. وتنهل من معين الضوء روحي، فتغدو حينها نجما سنيا. تغيب الروح في الأنوار سكرا، إذا ما أبصرت ذاك المحيا. ويصبح جسمي الطيني نورا، إذا يلقى ضياء سرمديا. متى يأتي مناي أيا عيوني، وأبصر طيفه بشرا سويا. سأنتظر المجيء وسوف يأتي، ويجبر خاطري يحنو عليا. شعر زينب عبد الرشيد. دائما لنا لقاء. جيهان الريد.